بكره يقول لك بكره على الله. ومن ثم كان ضعيف الراي، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا ذر اني احب لك ما احب لنفسي، انك امرؤ ضعيف لا تولين مالا ليتيم. شوف الكلام معناه ايه. ولذلك لما تسمع بقى في في في في مسلم في باب الاماره او في كتاب الاماره يقول له يا ابو يا ابا ذر انك امرؤ ايه ضعيف وانها ايه امانه، وانها امانه، وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها. طيب يبقى امرؤ ضعيف معناها عاطفتك جياشه، والايه والاماره تحتاج الى قلب حديد، الى قلب يزي الامور، لكن انت عاطفتك جياشه بتنفعل بسرعه. وقوله لا تولين مالا ليتيم ليس معناها انه خائن، لا، انما معناها لو تولى مال اليتيم لانفقه كله وما ابقى لليتيم شيئا. يقول لك الله، ما اليتيم ده عنده اخره، انا انفقهم ليه في سبيل الله ويوم ينتفع بهم في الاخره ورزق بكره على الله. ولذلك هذا ضعف الراي عند ابي ذر، ولا تفهم غير هذا، ولا تفهم غير هذا. ولذلك ابو ذر رضي الله عنه وارضاه لزم النبي عليه الصلاه والسلام وعبأ منه علما كثيرا وجاهد معه، جاهد معه، حضر جميع المشاهد. ويوم حنين كانت رايته غفار يحملها ابو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه، وفي يوم تبوك تباطأ به بعيره، بعيره جمله لم يكن سريعا فتباطأ به البعير. فلما سار القوم في احدى راحاتهم رأوا شبحا من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا ذر، فكان ابا ذر، فكان ابو ذر. ومن ثم حضر تبوك وحضر جميع المشاهد من بعدها، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو عن ابي ذر راضي. ثم عاش في دولة الصديق وفي دولة الفاروق وفي دولة عثمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. في عصر الصديق كان يفتي، وفي عصر عمر وفي عصر عثمان، يعني كان من ايه من المفتين من الصحابة الكرام، كان بيفتي في عهد سيدنا ابو بكر وفي عهد سيدنا عمر وفي عهد سيدنا عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. ولما كان في عهد عثمان ذهب الى الشام، ذهب الى الشام وكان ينكر على عثمان، ينكر عليه، يعني ان رآه ابقى مالا يقول له مخلي مال ليه ما توزع على كل المسلمين، انت مالي مثل مال مال ليه ما توزع على كل المسلمين، هذا طبعه وديدنه. ولذلك لما ذهب الى الشام وكان على الشام معاوية رضي الله عنه، كان ينكر على معاوية، ينكر على معاوية ما فيه من أباة الملك، يقول لهم يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من يوافون محمدا يوم القيامة وهم على عهده، عهد النبي إيه يا جماعة؟ أنه ترك الدنيا وليس في بيته شيء ولا ساب كنوز، توفي ودرعه عند يهودي مرهون في أصروع من شعير. أبو ذر بدت يريد أن يحيا كل المسلمين على العهد، اللي ها اللي يبقى عنده درشين زيادة يقول له هذا خطأ، لست على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ثم استأذن عثمان أن يذهب إلى الشام، فذهب، فكان على الشام معاوية، فكان ينكر على معاوية، فمعاوية في يوم من الأيام أراد أن يمتحنه، عمل له إيه؟ قال نشوف ابو ذر ده اللي يعني في الطالعه وفي النازله ده، انت مش انت بتجمع لمين لمين؟ طيب ارسل اليه 100,000 مع عامله، قال نشوف هيعمل فيهم ايه. فذهب عامل معاويه او رسوله الى ابي ذر ومعاه 100,000 السره كده، جزاك الله خير. فلما اخذها ابو ذر ما أبقى منها فلسا واحدا. في ليلته أنفقها كلها في ليلته على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا. تاني يوم أرسل معاوية رسوله إلى إيه؟ إلى أبي ذر بيقول له يعني شوف بيقول له إيه؟ بيقول له لا تحرجني مع أميري. قال له عايز إيه؟ قال له عايز الفلوس اللي جبتهم لك أنا كنت رايح بيهم لواحد غيرك، لكن أنا أخطأت فجعلتها عندك. يبقى لو جاب له المال معاوية تصبح له عليه إيه؟ حجة. أنت بتقول لنا ما تكنزوش وأنت بتكنز. فقال أبو ذر لا عليك، أنظرنا إلى غد حتى أجمعها لك. قال له إيه؟ أنظرنا إلى غد حتى أجمعها لك، يعني معناها لم يعد عندنا، فرقناه، سيبني لبكرة لما أجيبها لك من الناس تاني. فذهب رسول معاوية إلى معاوية فقال معاوية صدق أبو ذر قوله بفعله، صدق أبو ذر قوله بفعله، يعني معناها أنه هو كان صراط مستقيم، ما يقولش كلام ويخطئه، لا، كان عمله موافق لفعله. كان ينكر على معاوية ادخار المال والوجاهة الزايدة والإرفاه الزايد، وكان يفعل هذا في نفسه. لذلك لما مات أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كم ترك؟ ترك كام؟ مكتوب في سيرة النبلاء أنه ترك أتانين وحمارا. عارف الأتانين هم إيه؟ إحمرتين، إحمرتين وحمار، أكرمكم الله، هذه اللي تركها أبو ذر. وفي رواية أنه لما مات ما وجدوا شيئا يكفنوه فيه إلا ثيابه. وخرج رضي الله عنه وارضاه وتوفي سنة 32 من الهجرة، وصلى عليه عبد الله بن مسعود، وابن مسعود مات بعد الصلاة على أبي ذر بعشرة أيام رضي الله تعالى عن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إبه هذا أبو ذر. ولذلك في الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم عليه السلام فلينظر إلى أبي ذر. كذلك من التواضع، التواضع في اللباس، يعني مش بلبوس، لا، التواضع في اللباس يعني حتى إن لبس الغالي يلبسه وهو متواضع لله، مش يبقى ماشي كده يعني يقول يعني حلبس جلابية عشان الناس يشوفوا يقولوا ما فيش زي كده. ما الإنسان منا عندما يعني يتلبس بأي نعمة الشيطان بيحضره، وأنا رايح أجيب جلابية من الشماعة يقوم بقول لا ديت لا هدي، ما عندي في البيت كله، عندي في البيت هدي ليه؟ علشان الناس يقولوا أيوه كده. طيب تتصور إن ده كبر، ده كبر، لكن لو أنني أحببت في نفسي الجمال، أحببت في نفسي الجمال لكن ما قصدت به التعالي على الغير، لا، ليس بكبر. يا رسول الله إن المرأة يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أهذا كبر؟ قال لا، الكبر إيه؟ غمط الناس وإيه؟ ورد الحق. يبقى معناها في اللباس تواضع. لما أروح أشتري والله في متر بمية وفي متر يا سيدي بخمسين، مش في إشكالية، أجيبه بخمسين وأترك المية، تواضع الله. هذا في اللباس، هذا في اللباس. لذلك في الحديث من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر، وهو يقدر عليه يعني على شرائه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. يبقى يا جماعة اللي بيترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، أنا مش معايا أشتري الثياب ده، ومن ثم انا لا البس. هل هذا تواضع؟ لا. التواضع في اللباس لمن يقدر، يقدر يشتري الحرير ويتركه تواضعا لله، يقدر يشتري الغالي جدا ويتركه تواضعا لله. فالله في هذا يعقبه انه يخيره في الجنة، في الجنة من اي حلل الايمان شاء يلبسها. وكذلك في الحديث ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. هذا في صميم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءه الملك قال له أملك رسول أم عبد الرسول؟ قال بل عبد رسول. يعني الله تعالى أرسل الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخيره، أتختار أن تحيا بين الناس ملكا كما عاش سليمان عليه السلام ومع الملك الرسالة، أم تريد أن تحيا عبدا ومع العبودية الرسالة؟ قال بل عبد الرسول. فتواضع لله تبارك وتعالى. طب يا ترى أهذا يعني أن سليمان كان متكبرا؟ حاشا وكلا، لأن سليمان سأل الله الملك، قال وهب لي ملكا إيه لا ينبغي لأحد من بعدي. سأله الملك كنعمة من نعمه عليه، فاستجاب الله سليمان فأعطاه الملك. والعلم إخوتي الكرام أحوج إلى التواضع حتى يبلغ الغير. أنا لما أكون قاعد أمامك كده على الكرسي وأكلمك من علو، يبقى شايفك فين؟ شايفك تحت. وأبدأ بجد كده يعني أغلظ عليك وأشدد عليك وأظهر لك إنك أنت من غير درسي ولا حاجة، يبقى أنا كده متكبر. ما هو ذكرنا في التكبر، تكبر العالم أن يحتقر طالبه وأن يظهر عليه المنة، يقولوا أنت من غيري ولا حاجة، ولما يتكلم يقول اقعد ساكت انا بعلمك يا ولا. الله، لا ده كبر. لكن عندما اكلمك وانظر اليك بالمنظار الذي احب ان تراني من خلاله، واكبر شانك واتمهل عليك وايه والين معاك واعذرك عند التاخر، بهذا تقبل على درسي. لكن بالثانيه تقول لي يعني هو في ايه يعني؟ مش في غيره، هو مين يعني؟ بلاه شيخ، بلاه شيخ. افهم معايا الترتيب. لذلك طالب العلم لما تريد حمل علم الى غيرك احمله بتواضع، وصبه عند غيرك بتواضع، يقوم يقبله الغير بما قبلته انت، بما قبلته انت، ويحمله إلى غيرك بما حملته أنت. يبقى طالب العلم في أحوج إلى التواضع. في البعض كده لما يحضر درس واحد يقوم لما يمشي يمشي كده، يعني أنت يا أخويا الشيخ المشايخ، ولما يقرأ صفحة واحدة من كتاب يقوم يكلم غيره كده، إيه يعني عمل إيه؟ لا، كلما ازداد المرء علما ازداد تواضعا. والكلام ده يا جماعة ليس في العلم الشرعي فقط، بل في كل علوم الدنيا. شوف، في كل علوم الدنيا، تعال معايا كده، في المسؤولية في الحكومة مثلا، أي واحد في الحكومة مسؤول، الغفير لما يكلمك يكلمك كده بإيه؟ بعين يعني صعبة. يقوم لما تروح العمدة تلاقيه أسهل شوية، لما تدخل قسم الشرطة العسكري يكلمك بلهجة حامية، لما تروح للضابط تلاقيه أهدى شوية، ولما تروح لأقدم منه تلاقيه أهدى أكتر، ولما تروح المأمور تلاقيه أهدى أكتر، ولما تروح رئيس الفرقة تلاقيه أهدى أكتر. العلم في كل شيء بدون التواضع لا. لذلك أول العلم غرور وكبر، وآخر العلم التواضع. شوف التواضع، كل ما تطلع فوق في المستوى تلاقيه أشد تواضعا، أشد تواضعا، وهكذا. لذلك يلزم الطالب إذا حمل العلم يحمله بتواضع، وإذا وصله يوصله بتواضع، حتى يأخذ الناس منه ويحملوا عنه. لكن لو أخذه بكبر سيظل على حاله، وسيبقى في الحياة صفرا، صفرا بلا رصيد. ما أنت بتشوف في التلفزيون واحد بيطلع في التلفزيون لا يترك أحدا إلا ويشتمه، هو شايف نفسه مش شايف غيره، يرى العلم في نفسه ويرى غيره أجهل من الدواب. ومن ثم بتلاقي واحد كده لما بيشتم في كل المشايخ، لما تبدأ تسأل عنه هو مين تلاقيه ولا حاجة، تلاقيه ولا حاجة. غايته جالس في مسجد، ممكن المسجد ضخم، لكن اللي حواليه ما حواليه إلا اثنان أو ثلاثة على شاكلته. أنا جماعة في يوم من الأيام سنة تقريبا كده يعني 94 كنت ذهبت إلى الحجاز، وأردت يعني بالمرة وأنا في الحجاز يعني أمر كده على العلماء، يمكن في يوم من الأيام أقعد بين الناس وأحدثهم أنني جلست مع فلان وسمعت منه كذا وكذا وكذا. فذهبت إلى علماء الحجاز، خاصة علماء المدينة. فلما ذهبت إلى المدينة، ذهبت في أول ما ذهبت كده إلى شيخ من مشايخهم اسمه فالح ابن نافع الحربي. وفالح ده يعني كان سيفا مسلطا على العلماء، قلت أبدأ به هو. فذهبت إلى الشيخ فالح، فجلست في بيته، وبعدين وجدته يعني بالفعل كما قرأت له، وجدته سيفا على الجميع، سيفي في الحق يعني لا شتاب. فأنا يعني قدم لي الضيافة، فقلت له لن أقبل ضيافتك. كان يجلس معي الشيخ محمد الهادي مدخلي، الدكتور محمد الهادي مدخلي دكتور في الحديث. فقال لي يا شيخ هذا ما يجوز، أنت ضيف عنده خذ الواجب. قلت له لا، بهذا الأسلوب لن أقبل، بهذا الأسلوب لن أقبل قراءة. يعني إذا كان يصر على شتم العلماء لن أقبل قراءة. فقام قال لي يا شيخ يعني هدئ من روعك، أنت جئت تلومه في شدته، وإذا بك تكون عليه في بيته شديدا. قال لي يعني الهوينة. فما زال بي الدكتور محمد الهادي المدخلي حتى يعني اهديت شوية والكهرباء خفت وشربت الواجب. وبعدين لم أرى من حوله أحدا. ذهبت من بعدها إلى الشيخ ربيع هادي المدخلي، برضو الشيخ ربيع نفس الترتيب، شديد شدته في تسلطه على الغير، يعني يتكلم كثيرا في اعراض العلماء، ينتقد هذا وهذا وهذا وهذا الى اخره. طيب فاختلفنا في مسألة، يعني كان بالتحديد كان يتناول الشيخ سيد قطب رحمة الله تعالى عليه وعلى مثل المسلمين، بتناوله يعني عامل كتاب اسمه مطاعم في عقيدة سيد قطب. طبعا نحن كمصريين فينا العاطفة، مسلم وغير مسلم، افهم معايا. والمسلم عنده أدب، أدب الشرع، وأدب الشرع أن الميت لا يجوز إلا الترحم عليه، أما التنبيش عن خفايا الأموات ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فكنت أنا كنت أدرس حديث، كنت أشرح صحيح مسلم في الإمارات، وأنا جالس أتاني بعض الطلبة وحملوا لي كتاب مطاعم في عقيدة سيد قطب للشيخ ربيع بن هادي مدخلي.